يكون هناك عدو يحاربه ويترصد له، الضرر يكون بالبدن او بالمال او غيرهما. الضرر بالبدن كالجرح، اذا غسل وتضرر يعدن الى التيمم. الضرر بالمال كالعطش، اذا توضا مثلا عطش تعدى او نحو ذلك. الضرر في غيرهما كالرفقه، اذا كان مع رفقه اذا يطلب الماء تضرره. إذا تيمم فعل كل ما يحل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، يعني إذا تيمم جاز له أن يصلي، وجاز له أن يقرأ في المصحف، وجاز له إذا كان مثلا المرأة حائضا مثلا طهرت تيممت جاز له وطئ زوجته، وكذلك اذا تيمم عن جنابه جاز له ان يصلي او نحو ذلك. يفعل كل ما يفعله اذا توضا بالماء الا نجاسه على غير بدن. النجاسه التي على غير بدن يقولون لا لا يرفع تيممه. اختلف في النجاسة التي على الثوب، إذا لم يجد إلا على الثوب، لم يجد سترة يستر بها بدنه ويصلي وأصابه نجاسة كبول أو غائط أو دم أو نحو ذلك، هل يتيمم ولها؟ الأقرب أنه يتيمم ولها إذا لم يجد ثوبا غير هذا. وأما النجاسة التي على الفدح مثلا أو على الفراش فلا يرفع حتيهما، لأنه ليس ضروري تطهيرها. وأما النجاسة التي على البدن إذا تنجسها حبة ولم يجد ما أن يصله رفعها التيمم، ينوي إذا تيمم رفع الحجة ورفع النجاسة التي على بدنه. متى يشرع في التيمم او متى يجوز التيمم؟ بعد دخول الوقت، لا يتيمم قبله، فلا يتيمم لصلاه الفجر قبل طلوع الفجر، ولا يتيمم لصلاه الظهر قبل الزوال، ولا المغرب قبل الغروب، ولا العشاء قبل غروب الشفق. لا بد أن يكون التيمم بعد دخول الوقت، وذلك لأنه استباحة عبادة لهذا، فلا يتيمم إلا بعد ما يدخل الوقت. وإذا كان يصلي غير الفرض فلا يتيمم إلا بعد ما يباح الفرض. فإذا مثلا طلعت الشمس انتقض تيممه لصلاة الفجر، أراد أن يصلي صلاة الإشراق، متى يتيمم؟ إذا أبيحت النافلة، متى تباح؟ إذا خرج وقت النحي، بعد ارتفاع الشمس في درمح، أن يقدر من حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة بعد طلوع الشمس، فإذا أبيحت النافلة تيمم لها. من وجد ماء لا يكفي لطهارته كلها استعمله وتيمم للباقي، وجد ماء قليلا في مثل هذا الكأس غسل به وجهه وغسل به ذراعيه وانتحله يتيمم عن الباقي، عن مسح الراس وراس الجبيلين، وذلك لأنه وجد ماء فاستعمله فانتهى ذلك الماء قبل تكميل الطهارة فيتيمم للباقي. متى يتيمم؟ بعد الاستعمال. هل قبل أن تنشف أعضاءه

يعني التي تغسل اثنان مكملان ولا تطيع التغسيل مسح اليدين يعني الى الكوع. ما هو الكوع؟ المفصل الذي بين الشك والذراع يديه الى كوعيه. مفصل الشك من الذراع يسمى كوع، ومفصل الذراع من الارض يسمى مرفق. فالمسح الى المرفقين مختلف فيه. الشافعية قالوا يمسح إلى المرفق، لأن المسح بدل الغسل. وأما المنقول والذي استدل به الحنابلة كحديث عمار بن ياسر أنه يكفي مسح الكفين فقط، ولكن لا بد من مسح بطونها وبقولها وتحليل الأصابع، لأن الله قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يرق حدا، لم يقل إلى المرافق ولا إلى الأظافر. فاليد تطلق على الكف عند الإطلاق، وذلك لأنها هي التي تعمل، كما لقوله بما عملت أيديكم بما قدمت أيديكم. الزراع التي يعمل غالبا فتكون اليد هي الكف، ولقوله يقطعوا أيديهما والسارق تقطع يدهما من الكوع. والدليل الذي يستدل به الشافعية أن المسح إلى المرفق ضعيف لا يصح، مروي في سنن دارقطني التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكنه ضعيف. ثم أتوا بهربين للتيمم نفلا عن الوضوء، وهما ترتيب الولد. يقولون يجب الترتيب والموالاة إذا كان التيمم عن حدث أصغر، إذا كان في حدث أصغر، يعني التيمم مثلا لأجل خروج ريح أو لأجل بول أو لأجل أكل لحم إبل أو نحو ذلك، فيكون أركانه وفروضه أربعة: مسح الوجه ومسح الكفين والترتيب والموالاة. أما إذا كان عن أكبر فلا يشترط ترتيب ولا موالاة، لأنه لا يشترط في أصله. الغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا يشترط فيه الموالاة. لو غسل مثلا أعلى جسده إلى بطنه في أول الليل، وأخر غسل بقيته من بطنه إلى ما تات أجزأ، يعني لا تشترط فيه الموالاة. وكذلك لو بدأ بالاغتسال برجليه ثم بساقيه ثم بفخذيه ثم بحقوعه ورقبه أجزأ، لا يشترط ترتيب. فيقولون إذا كان التيمم بدل الحدث الأصغر فلا بد من ترتيب وموالاة، وإذا كان بدل الحدث الأكبر فلا حاجة إلى موالاة ولا ترتيب. يقول أن الأقرب أنه يلزم الترتيب والموالاة الأمرين، وذلك لأنه ليس فيه كلفة، يعني في مقام واحد يضرب ثم يمسح ثم يمسح. ويعم بقوله صلى الله عليه وسلم: يبدأ بما بدأ الله به، فالله بدأ بوجه، فامسحوا وجوهكم وأيديكم

ويبطل أيضا بوجود الماء لأنها محدد بفقد الماء. فإذا وجد الماء إذا كانت يمو لأجل فقده فإنه يبطل، فإذا حضر الماء بطلت يمو كما يضرب ذلك مثلا. فاختلف فيما إذا وجد الماء وهو في الصلاة هل يستمر في صلاته أو يقطعها؟ الأكثر على أنه يقطعها، وقول ثاني أنه يستمر فيها لأنه داخلها بطهارة ولم يوجد ما يبطل هذه الطهارة. لا على هذا إن استمر فلا بأس، ولكن الأولى أن يرفعها ويتوضأ. سن لراج الماء تأخيره لآخر وقت محتار راجه، يعني راج الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. تعلمون أن وقت الصلاة ينقسم إلى قسمين كالعصر والعشاء، وقت اختيار وقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء من الليل، فإذا كنت مثلا تسير في الطريق ودخل عليك وقت العصر، إذا قلنا مثلا أنه يدخل وقت العصر في الساعة 3:30 وأنت تمشي يمكن أنك تصل إلى الماء بعد ساعة قبل أن يخرج الوقت، قبل أن يصير ظل الشيء مثليه، فالأولى أن تؤخره إلى الساعة 4 والثلث مثلا. الأولى أن تؤخر التيمم لأنك ترجو أن تصل إلى الماء، أو أرسل من يأتي بالماء وتنتظره. فإن خرج وقت الاختيار أو في الساعة يخرج فلك أن تتيمم. كذلك مثلا لصلاة الظهر، إذا أرسل واردا ثم أملوا أنه يأتيهم قبل الساعة 2 مثلا فإنهم ينتظرون حتى يؤدوا الصلاة بما. يقول من عدم الماء والتراب أو لم يمكن استعماله ما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة. عدم الماء والتراب يعني مثل المحبوس ونحوه، لا يجد ماء ولا ترابا في هذه الحال هو معذور إذا صلى بدون ماء ولا بدون وضوء ولا تيمم. ولكن إذا تيسر له أن يجده فإنه ولو أن يتيمم على البلاط نحوه. في هذه الحال يقولون يقتصر على الحر فلا يصلي واحد لأن الطهارة منقصة، وكذلك أيضا يقتصر على المجري يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ معها سورة، ويقتصر من التشفي على سبحان ربي العظيم واحدة وسبحان ربي الأعلى واحدة. هكذا قالوا، ولعل الصواب أنه يصلي صلاة كاملة وأنه يصلي نوافل، وذلك لأنه معذور بفقد التراب ولا إعادة عليه. ويقولون ولا يقرأ لغير صلاة إن كان جنبا، إذا كان جنبا ولم يجد ما حمل ترابا وصلى فإنه يقرأ في الصلاة ولا يقرأ خارج الصلاة. الفصل الذي بعده يتعلق بإزالة النجاسة. النجاسة مثل الدم

أو الغائط بسبع غسلات، غسل ثمانيا أو تسعا أو نحو ذلك حتى يزول أثره، وذلك لأن القصد إزالة أثرها وبه تطهر. يستثنى من ذلك نجاسة الكلب. نجاسة الكلب ورد فيها العدد، الحديث الصحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا إحداهن بالتراب. وفي حديث آخر: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسله سبعا وعسروه الثامنة بالتراب. الفقهاء الحقوا بالخنزير، وذلك لنجاسته وخبزه، ولعل الصواب أنه لا يلحق به شيء، لا يلحق به الخنزير ولا غيره، ولا الحمار مثلا، ولا الأسود ولا السباع. يختص الحكم بالكلب، وهذا لحكمة فيه ظهرت أخيرا، أن في لعابه جراثيم خفية صغيرة لا تزول إلا بتكرار الغسل بالتراب، هكذا ذكر لنا بعض المشايخ. فالخنزير ليس مثله. ثم اختلفوا في بقية نجاسات الكلب، هل تغسل سبعا يعني بول الكلب وروثه في إناء أو نحوه، هل يغسل سبعا أو يكتفى بغسله حتى يزول أثر النجاسة؟ الأقرب أنه لا يحتاج إلى سبع ولا إلى تراب، بل يغسل إلى أن يزول أثر النجاسة وعينها، يعني كسائر النجاسات، يعني فالخنزير وبول الكلب ودمه، يعني كلها تغسل إلى أن يزول الأثر، ولا حاجة إلى التشديد إلا في لعابه، يعني إذا شرب من الإناء. ثم إنهم قالوا لا بد من زوالها، فدل على أنه لا بد من زوال النجاسة. إذا زالت النجاسة بعد الغسل لم يضر اللون أو الريح. قد يقول مثلا أنه لم يزل لونها، يقولون لا يضر اللون. ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم من الثوب، سئل عن دم الثوب عن دم الحيض يزيء يصيب الثوب، فقال تحته، يعني لأن به جرم تحته حتى يتساقط ما تجمد منه، ثم تقرصه بالماء، تصب عليه ماء وتدلكه جيدا برؤوس الأصابع، ثم تنضحه لتغمره بالماء. وفي حديث آخر أنه قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. لو بقي أصبه، لو أصاب الثوب الأبيض مثلا دم من جرح أو نحوه، ثم إنه غسله بالماء ولكن بقي ثوابه، ما يضر إذا لم بقي شيئا لا يزيله الماء. لا يشترط صابون ولا مزيل، إذا غسل بالماء فبقي شيء لا يزيله الماء. وكذلك لو بقي ريح عاجز عن إزالتها فلا يضر. من النجاسات الحمر، سماها الله تعالى ريش، والريش هو النجاس، فكل شيء من وصف بأنه رجس إذا كان من السوائل فإنه نجس العين. وسمح النبي صلى الله عليه وسلم قديها بقوله الخمر أم الخبائث، فعلى هذا تكون نجسة ولو كان أصلها الظاهر مصنعة من التمر مثلا ومن العنب ومن العسل ومن الزبيب ومن الشعير، ومع ذلك فإنها إذا كانت مسكرة فهي نجسة. إذا انقلبت حلا بنفسها طهرت، يعني الحل طعام مفيد طاهر يصلح إداما كما في الحديث نعمة إدام الخل، خل التمر أو خل الزبيب أو نحو ذلك. فإذا انقلبت بنفسها فإنها تطهر، وأما إذا عالجها حتى تحللت فلا تكفر لأنها مأمورة بإراقتها فورا. فإذا مثلها مثلا من الظل إلى الشمس حتى تتحلل، أو طبحها مثلا أو جعل فيها دواء حتى يحللها، فإنها تطهر من جسدها. وقوله كذا دنها، دنها يعني الضر الذي هي فيه، سواء كان من الجلود مثلا او من الخشب، اذا تحلل طهر ذلك الدهن. وهل يطهر الدهن المتنجس او المتشرب نجاسه؟ لا يطهر، وذلك لانه لا ينصب غسله، لكن الصحيح انه اذا وقعت فيه نجاسه فانها تلقى وما حولها ويطهر الباقي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن وماتت، فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمعكم، لأنها إذا ماتت فهي نجسة فتلقى وما حولها. واختلف عن هناك فرق بين القليل بين النائع والجامد، والصحيح انه لها تلقى وما حولها ولو كان جامدا، والروايه التي فيها تفريق غير صحيحه. الحاصل انه اذا كان دهن متنجس كله فانه لا يطهر، وكذلك بالطريقه الاولى اذا كان نجس العين كشحم الميته فإنها يعتبر نجسا ولا يمكن تطهيره، أو كذا إذا تشرب الدهن بالنجاسة أن يمتزجت به ولا يمكن تطهيره. يعفى شغير ماء ومطعم ما يسير إذا من نجس من حيوان طاهر، يعفى عن يسير إذا من نجس يعني نقطة أو نقطتين مثلا في الثوب أو على البدن أو على البقعة يسير الدم النجس إذا كان من حيوان طاهر، يعني دم إنسان مثلا أو دم حيوان طاهر كدم الدم المأكول يعني الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك، بخلاف دم من كلب أو من خنزير أو من حمار فإنه لا يعفى عن يسيره لأنه نجس في الحياة فكذا فضلاته، ولا يعفى عن الكثير، ويعفى أيضا عن القيء اليسير وما أشبهه. إذا كان الدم اليسير في المائعات فلا يعفى عنه، إذا سقطت نقطة دم في الماء فلا يشرب ولا يتوضأ به، بل تزال أو يصب منها إلى أن يزول صبغها. وكذلك المطعومات لا تؤكل، إذا وقعت النقطة أو النقطة مثلا على خبزة فهذا يدخل من السنة وقعت عليها النقطة تزال تزال أثرها. يقول نادى مستدير عندما السبيل يراد به مثلا مثل دم الحيض او الذي يخرج من الدبر فان نجاسته اشد فلا يعفى عن يسيره الا من الحيض. الحيض لكونه ضروره فانه يعفى عنه. الحيوانات التي ليس لها دم اذا ماتت تعتبر طاهرة مطلقة ما لا نختلف السائلة أن السمنة الدم يعني الدابة التي ليس فيها دم يتقاطع إذا قتلت تعتبر طاهرة إذا ماتت الطعام أو ماتت الماء. ويستدل بحديث الذباب الأمر بغمس الذباب. الذباب ليس له نشر سائلة وكل البعوض والذر والنمل والفراش بأنواعه والزنابير وأشباهها والعقرب ونحوها هذه الدواب إذا ماتت ليس لها دم وألحق بها القمل والبراغيث والبعوض طاهرة إذا ماتت. عندنا المسكر المائع نجس يعني المسكر إما أن يكون مائعا أو غير مائع تختص النجاسة بالمسكر المائع هو الذي مثلا يشرب. فأما مثلا المخدرات أو غير المائع مثلا الحبوب التي تخدر أو تسكر هذه لا يحكم بنجاستها لأنها ليست مائعة. كذلك ما لا يؤكل من الطيور نجس يعني الذي لا يؤكل مثل الرحم والغراب والعقاب والصرد والهدهد هذه لا تؤكل فهي نجسة إذا ماتت في الماء لا حكم النجاسة. وكذلك أيضا البهائم مما فوق الشرة يعني البهائم التي لا تؤكل كالكلب والذئب والسباع والثعالب وما أشبهها يعفى عن الحرة بالضرورة أن سعرها طاهر كما ورد ذلك الحديث. وكذلك ما يبتلى به كثيرا كالبعرة إذا خرجت وقعت ولم تمت في الماء أو في الدهن فإنها طاهرة. كذلك لبن ما لا يؤكل الحمار كلبن الحمر ولبن الكلاب نجس. وكذلك منيها كل ما لا يؤكل إلا الآدمي نعلم أن لبن الآدمية طاهر وكذلك مني الآدمي فيه خلاف. المني فيه خلافا هل هو طاهر أم لا. المشهور أنه طاهر والاحتياط أنه إذا كان يابسا يفرك إذا وقع على الثوب دمعا مني الاحتلاء وإن كان رطبا فإنه يفسد لأنه ورد غسله ورد فرقه. وكذلك بيض ما لا يؤكل كبيض النسور وبيض الغراب والحداء وما أشبهها